ما هو جل جلاله في الموضع اللي احنا فيه ده يعلم ايه اللي في قلبك، ويعلم ان انت سامع الكلام وبتقول الكلام حلو بس انا مش ناوي اتغير، نفسي طبعا اعمل اعمال خير بس مش الجو ده، يهديك ربنا عزيز يا شباب. لا، انا عايزه يشوف من قلبك ايه، نفسي بس هي صعبة، بس يمكن يعني بيك، لا حول ولا قوة الا بك، انا كأنا يعني ما تجيش معايا، يعني قوتي ما تجيبش، يمكن ما عرفش اتخيل نفسي ان انا اوصل للدرجة دي، ولكن انت كريم يا رب، انا بحب الذنب الفلاني كرهني فيه، انا بموت فيه، من الاخر كرهني فيه، كرهني فيه، نفسي اخش الجنة، انا مش قد ان انا اخش النار، يعني قول له يا رب، يا رب انا بستنى على كوباية الشاي تبرد عشان خاطر اشربها، مش هعرف اخش النار، مش هينفع، وفي نفس الوقت انا قلبي مش بايدي، انا بحب الذنوب بصراحة، بحب صاحبتي بصراحة، بشرب سجاير بصراحة، بعمل كذا بصراحة، مش متخيل بصراحة، مش فاهم ايه مشكلة ان انا مش قادر اقوم اصلي الفجر، مش قادر افهم ايه مشكلة ان انا مش عارف اصلي او اواظب على الصلاة، مش قادر، بس انت عالم ان انا نفسي ان انا ابقى في الطريق ده، يعني يا رب انا حملي عليك، اختارني انا، اختارني مش عشان انا استحق بس عشان خاطر انت كريم، ولو حكمتك بتقول ان انا ما استحقش يا رب خلينا استحق واختارني، اتذلله، اتذلله، ارفع ايدك واتذلله، اتذلله قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل حيي كريم، حيي كريم، يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا ليس فيهما شيء. شوف الحديث الجميل، ربنا يستحي، يستحي انك تقول له يا رب اهديني ويتنزل ايدك وهو مش مديك حاجه، بس وانت بتدعي هو مطلع على ايه، على قلبك، تبقى وانت بتقول له يا رب اهديني تكون بجد نفسك ان هو يهديك، مش لما تجيلك الهدايه تعافر، لا ده هو جايبها لك، لما يجيبها لك لحد عندك وانت ما تستحقش تعمل ايه، تقول له شكرا وتاخدها. انما لو كفرت نعمه ربنا ولفظتها، ربنا يقول واستأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. عليم حكيم.